جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن النقابات البناء التعبية للاتحاد العام الوطني للنقابات العمال للديمقراطية شنت الإضراب العام عن العمل أمام محطة سيول للكتوار وغيرها من أرجاء مدينة سيول يوم السادس من الشهر الحالي تتشرتمة باكنه وسياساتها السعية للعمل. حضره أكثر من 20,000 نسمة من البنات.